اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله، من وحد الله فقد نجا، من وحد الله فقد نجا. فقولوا في صباحكم ومسائكم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعلم ربا سواه، لا نعبد ربا سواه، لا ننحني إلا لله. قولوا جميعا: لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءنا بالهدى والنور المبين، فصدقناه من بين النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه يا سيد المرسلين، يا إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، تحويل القبلة. في مثل هذه الأيام نزل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في مثل هذه الأيام كان قد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهراً أو 17 شهراً وهو يصلي ناحية بيت المقدس، ناحية المسجد الأقصى. أصل القبلة من أيام إبراهيم عليه السلام، ومن أيام آدم والنبيين من قبله، هي أول مسجد وضع في الأرض، المسجد الحرام، الكعبة المشرفة، كانت القبلة، قبلة الأنبياء جميعاً، خاصة الذي أقام بنيان الكعبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كانت صلاة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء إلى الكعبة المشرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتأسى بأبيه إبراهيم في الحق ولا يخالف أمر الله عز وجل. فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يصلي ناحية الكعبة المشرفة. فلما تمادى الزمن، يقال أنه كان في أيام يعقوب أبو سيدنا يوسف، أراد الله أن تتحول القبلة إلى بيت المقدس تعظيماً له وتشريفاً له، ولم يكن في الأرض مساجد إلا هذين المسجدين، الكعبة المشرفة أول مسجد وضع في الأرض، ثم المسجد الأقصى المبارك المعظم المقدس، ذلك المسجد الأسير، لم يكن في الأرض إلا هذين. فأراد الله تعظيم المسجد الأقصى على يد عبد الله يعقوب، على يد نبي الله يعقوب الذي يسمى بنو إسرائيل على اسمه، سيدنا يعقوب من نسل إسحاق. فجعل الله لبني إسرائيل قبلة إلى بيوتهم، إلى بيت المقدس. اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اتخذوا بيت المقدس قبلة. تحولت من الكعبة المشرفة مؤقتاً، وجعل الله لهم قبلة تخصيصاً وتعظيماً وتكريماً، ورفعهم الله عز وجل على العالمين. لكنهم قوم بهت، قوم لا يقبلون هدية الله، لا يرعون شريعة الله، أصلاً ما صلوا، أصلاً ما كانوا يصلون، حتى جاء موسى فشد عليهم وشدد عليهم وما صلوا، حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم. قوم بهت لم يطيعوا الله عز وجل، دائما يعصون. وما أكثر الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، وليس هذا تشريف أن يكثر الأنبياء إليهم، معنى هذا أنهم كثير المعصية وأنهم أمة صعبة لا تسمع كلام الأنبياء ولا تطيع كلام الأنبياء، بل أحيلك إلى سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما كان في مكة المكرمة صلى على قبلة من قبله طاعة لله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة بيت المقدس، وهو يعلم أن القبلة الأولى كانت الكعبة، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني صلي الكعبة قدامه وبعدين جهة بيت المقدس. هذا في مكة، تعرفين أن مكة في الجنوب. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، هو كان يحب هذا، كان يحب قبلة بيت المقدس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أمته أمة مشركة يعبدون الأصنام، قريش، ونبينا لا يحاب إلا الله، لا يوحد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فأحب أهل الكتاب، أحب الذين عندهم توحيد، عندهم كتاب، جاء إليهم الأنبياء، أحب الذين هم على طريقته، على سنته، أحب أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم، وكان يقولهم أقرب إلى الله، هم موحدون لله، هم معظمون لله، هم يعرفون أن الله واحد أحد، يعلمون هذا وإن كانوا قد بدلوه أو غيروا. فأحب أهل الكتاب وتقرب منهم، ولما هاجر إلى المدينة ظن أنهم سيتبعوه صلى الله عليه وسلم، فصلى ناحية بيت المقدس. لما راح المدينة خلاص الكعبة بيت وراه، فصلى ناحية بيت المقدس وتقرب منهم، ولم يكن في المدينة إلا اليهود عليهم لعائن الله، لم يكن في المدينة إلا هؤلاء الشرذمة. سبحان الله العظيم، لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، شوف هم أولوها إزاي وهو فهمها إزاي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وإنتوا أهل كتاب، أنا وإنتوا من عند ربنا، أما هؤلاء الوثنيون الذين يعبدون الأصنام فما زالوا بعيدا عن الإسلام. يمشي سبحان الله، فيقولون قد تبع قبلتنا وأوشك أن يتبع ملتنا. حاشا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا الله مخلصا موحدا صلوات ربي وسلامه عليه. أراد أن يتقرب إليهم فابتعدوا عنه، أراد أن يتودد إليهم فعادوه وناصبوه العداء منذ أول يوم. قالوا تبع قبلتنا وأوشك أن يتبع ملتنا، فكره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. إلا أنه مطيع لأمر الله، ظل يصلي ناحية بيت المقدس يعلن التوحيد والإخلاص لله رب العالمين، ويعلن عظمة ذلك المكان الذي هو من علامات الساعة الأخيرة، والذي عنده تقوم القيامة، وعلى أرضه تقوم الملاحم التي تكون في آخر الزمان. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أننا على ملة إبراهيم وموسى وعيسى، وعلى ملة الأنبياء أجمعين، وأننا الأمة الموحدة، الأمة التابعة، الأمة التي لا تشرك بربها شيئا. ظل يصلي 16 شهراً أو 17 شهراً من الهجرة، أول ما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول، في نصف ربيع الأول، فبنى مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام بناه عند أجداده أو أخواله من الأنصار في بني عوف، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقباء خارج المدينة بعيدة 5-6 كيلو عن المدينة. فبنى أول مسجد في الإسلام وصلى فيه أول جمعة في الإسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فرضت عليه في الإسراء والمعراج قبل أن يهاجر. فصلى في قباء أول جمعة في الإسلام، ثم هاجر النبي إلى مدينته صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده، وكان ثالث أو رابع مسجد في الإسلام هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تواتر الناس في بناء المساجد، كل قبيلة تبني لها مسجد صغير على قدها، إنما كلهم يروحوا يصلوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما يلحقش الصلاة معه أو عنده ظروف يصلي في مسجد قومه. كل قبيلة يعني بنت مسجد زي بني حارس، هم الذين بنوا مسجدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حبوا يفتتحوا فرحانين بي قوي، حبوا يفتتحوا زعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني حارسة مبسوطين أو إن أنتوا يعني بنيتوا مسجد بعيد عني؟ يا بني حارسة آثاركم تكتب، المشي اللي كنتوا بتمشوه إلى المسجد تأخذون عليه أجراً عظيماً. الآثار تكتب عند الله، مش بس الصلاة، لا، الخطوات يرفع الله بها درجة ويحط الله بها سيئة، يجعل الله عز وجل لك مغفرة لذنوبك بقدر بعدك عن المسجد. ولو جئت راكبا، ولو جئت راكبا، ولو جئت راكبا. بدأ الناس يبنوا المساجد وما زالوا يصلون ناحية بيت المقدس. فلما مر 16 شهر، يعني في نص رجب، أو 17 شهر كما في رواية البراء بن عازب، وهو الذي شك رضي الله عنه، ونستمع إلى حديث الصحابي الجليل سيدنا البراء بن عازب في رواية الإمام البخاري رضي الله عنه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة توجه ناحية بيت المقدس، وكان يحب أن يكون ناحية الكعبة، كان يحب أن يكون على قبلة إبراهيم. ليه؟ في سر في الموضوع ده. السر يقول علماء السيرة أن النبي رجا أن يسلم اليهود. قالك دول أهل الكتاب وعارفين الموضوع من أوله لآخره، فدول أسرع ناس هيأسلموا. سبحان الله، هؤلاء الملاعين هم أقل أمة، أقل أمة دخلت الإسلام حتى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما هم اللي يجوا، لا، قالك ده هو اللي هيجي لنا. هم أقل أمة أسلمت، ربنا قال عليهم في القرآن الكريم: فقليلا ما يؤمنون. قليل جدا إنك تلاقي واحد يهودي أسلم زي كعب، ولما واحد فيهم يأسلم يعملوا له زفة. حين أسلم كعب الأحبار، الصحابي الجليل والعالم الكبير كعب الأحبار رضي الله عنه وأرضاه، عملوا له زفة كبير، لأنه كان ابن سيدهم وكان من أشرافهم، وهم أكثر من خان النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من أرلب عليه القبائل، وأكثر من جمع الأحلاف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأس من إسلامهم، علم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربه أنهم قوم بهت، دياما جالهم أنبياء ولم يسلموا. فلا تنتظر منهم خيرا، قليلا ما يؤمنون، هكذا وصفهم الله. بل قال ربنا في هذه الآيات، في هذا السياق، في سورة البقرة: بل لعنهم الله فقليلا ما يؤمنون. هؤلاء ملعونون، وتظل اللعنة تلاحقهم إلى آخر الزمان، إلى قيام الساعة، فهم أكثر أتباع المسيح الدجال، أكثر من يتبع الدجال هم اليهود، أكثر الخونة والفسد على ظهر الأرض، أكثر من لا يؤمن بالله رب العالمين. قالوا: أرنا الله جهرا. أكثر من حارب الأنبياء هؤلاء الناس، فقليلا ما يؤمنون. سبحان الله العظيم. فكره النبي ذلك، كره النبي ولم يرجو منهم خيرا، وكره أن يتوجه إلى القبلة، لكن الله أعلمه، هذا أمر من الله عز وجل. سيبك من اليهود، إنما المسجد الأقصى معظم، فتوجه بأمر من الله عز وجل إلى بيت المقدس، وظل على ذلك 16 شهراً، يعني لغاية نص رجب، أو 17 شهراً لغاية نص شعبان اللي احنا فيه دلوقتي. في رواية البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه، هو في مكة، توجه إلى بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبينه. فلما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهراً أو 17 شهراً، شك الراوي، سيدنا البراء نفسه هو اللي كان ناسي، أو 17 شهراً، يتوجه إلى بيت المقدس ويقلب وجهه في السماء: يا رب، أحلني إلى القبلة الأولى، أحلني إلى قبلة أبي إبراهيم، أحلني إلى هذه القبلة المعظمة، إلى أعظم قبلة، إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. علم الله ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان قبلة أباءه، لا، ده هو كره قريش، لأنهم كرهاهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا الأوثان، وأحب أهل الكتاب لأنهم عبدوا الله عز وجل. فلما رأى مكرهم وخيانتهم، ورأى لعنة الله لهم، ورأى أنهم أبعد الناس عن الإسلام، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواج، القبائل والبدو والأنصار ومن قريش نفسها من مكة المكرمة، بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون بين يديه. الكلام ده كان سنة 2 هجري، شعبان سنة 2 هجري، اللي فرض فيه تحويل القبلة، وليلة النصف هذه المعظمة التي لها فضل من الله عز وجل، وفرض فيه الصيام في سنة 2 من شعبان ديت، فرض فيها أشياء كثيرة، منها تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. فنزل قول الله تبارك وتعالى في صلاة العصر: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أولاً قد أرضاه ربنا قبلة ترضاها، تحبها يا رسول الله، والله يحبها. نولينك بأمر منا، بتوجيه منا، نوليك ما يرضيك، نوجهك إلى الكعبة المشرفة إرضاءً وتطييباً لخاطير رسول الله وإجراءً للشريعة على أصوله، لأن الشريعة مش بالمزاج يعني، إجراءً للشريعة على القبلة الأولى على أصولها. عادت المياه إلى مجاريها، فصلى النبي العصر إلى ناحية الكعبة المشرفة، وكان فرحاً فخوراً صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنه يعلم أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. هو يعلم قيمة الكعبة المشرفة صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى الأصل المبارك وصلى العصر ناحية الكعبة. وصلى معه رجل من بني حارسة، الجامع اللي هو بعد 2 كيلو 3 كيلو في قلب المدينة نفسها، في مساجد جوه المدينة وفي مساجد بره المدينة. جوه المدينة ايه؟ مسجد زي مسجد بني حارسة اللي هم كانوا قريبين منه، اللي هو عاتبهم، اللي هو قال لهم كنتوا تعالوا صلوا معايا. بنو حارسة كانوا يؤخروا الصلاة شوية، يعني سيدنا النبي يصلي الناس تصلي معاه وهم يؤخروا الصلاة شوية، يمكن اللي فاتوا الصلاة اللي كان مشغول يلحق يصلي في بني قومه في المسجد اللي جنبه. فأخروا صلاة العصر، وصلى النبي العصر إلى الكعبة المشرفة، وصلى معه رجل من بني حارثة، ثم انطلق إلى قومه. عباد بن بشر رضي الله عنه راجع القبيلة بتحته، فإذا بالناس يصلون ناحية بيت المقدس، فقال: أقسم بالله قد نزل قرآن. بيصلوا إيه هم؟ العصر. بيصلوا العصر في نفس اليوم، نفس اليوم بعد سيدنا النبي بشوية يعني. الراجل صلى معاه وانطلق، المسجد قريب بعد 2 كيلو، فصلى هؤلاء إلى بيت المقدس. فقال الرجل: أشهد الله، وهم يصلون العصر، أشهد الله أنه قد نزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل القبلة إلى الكعبة المشرفة، فتحولوا وهم يصلون. بدل ما كانوا بيصلوا الناحية دي أموا متحولين الناحية دي من الشمال إلى الجنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر كامل على القبلة، والراجل ده راح فشهد وهم يصلون. كم واحد يعني؟ مش كتير يعني، حوالي 20-30 واحد، اللي هم يعني عندهم ظروف أعذار. خلي بالك المدينة كلها على بعضها كانت 2003 مثلا، عدد قليل، لكن كان أكثر المصلين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا هذا. وانطلق هذا الصحابي عباد بن بشر رضي الله عنه إلى هؤلاء الناس وهم يصلون العصر وقد صلوا ركعتين، فاستدار إمامهم واستدار الناس، والله ما سألوه: لا أنت كذاب، ولا أنت منافق، ولا مين اللي قال لك، ولا إيه الدليل، ولا جبت ده منين؟ ما كانوش يحبوا اللجاجة، ما كانوش يحبوا الجدال. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون ويصدق بعضهم بعضا، وحاشا إن واحد يكذب حاجة زي كده. ما يقولش يا جماعة ده القبلة تحولت، مش بنهزر عشان هم ما يصدقوش. لا، جاء الرجل فشهد، فسمعوا الكلام وأطاعوا، دل ربنا قالوا في تحويل القبلة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما التانيين قالوا سمعنا وعصينا. اليهود هكذا قال في القرآن الكريم، قالوا سمعنا وعصينا. إنما المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا، وتحولوا إلى قبلة الكعبة المشرفة في صلاة العصر. تاني يوم رجل خرج خارج المدينة ومر على مسجد قباء وهم يصلون الفجر، عشان بس الناس ما تقولش الأحاديث مختلفة، الموضوع مش عارفين كان في العصر ولا كان في الفجر ولا في الظهر. مر على مسجد قباء خارج المدينة، طلع الفجر، الراجل طلع بدري، لقى الناس بيصلوا صلاة الفجر فين؟ في قباء. تاني يوم فقال نفس الكلام، قال هذا عند مسلم، عند الإمام مسلم، رواه ابن عمر في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال: أشهد الله أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة المشرفة، فتحولوا في صلاة الفجر. ولذلك مسجد بني حارثة الآن اسمه مسجد إيه؟ القبلتين، اسمه مسجد القبلتين، مسجد بني حارثة اللي جوه المدينة موجود دلوقتي، ومسجد قباء كان يذهب إليه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، عشان أول مسجد في الإسلام، كان يذهب إليه كل يوم سبت، كل يوم سبت يصلي الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت يروح يصلي هناك الظهر أو العصر. كان يذهب إليه كل يوم سبت ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد قباء فكأنما اعتمر، فكأنما اعتمر، كأنه اعتمر عمل عمرة. من ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه فله أجر المعتمر، لعظمة هذا المسجد، أول مسجد بني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضل أيضا. وما عدا ذلك، ما عدا المساجد الأربعة دول ما فيش فضل. فالمسجد الأول مسجد الكعبة صلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ومسجد الأقصى صلاة فيه بألف صلاة أو بخمسمائة صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد قباء صلاة فيه كأنما أدى عمره. أربع مساجد، ولا تشد الرحال إلا إلى هؤلاء الثلاثة، نضيف إليهم مسجد قباء. صلوا رضوان الله عليهم الفجر، صلوا ركعة، فلما أخبر الصحابي فتحولوا وهم في الصلاة برضو صلوا الركعة الثانية جهة الكعبة، وأن هذا المسجد شهد هذه الواقعة مثل مسجد بني حارثة. رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المسلمين. نحن نخطب الجمعة الآن، ويشتكي كثير من الناس الذين يصلون إن بعض الشباب مثلا يعني تليه قاعد مش منتبه حتى لصلاة الجمعة اللي هي من أفرض الفروض، من أعظم الفروض في الإسلام أيها الأحبة. لا يتخلف عنها إلا منافق، لا يترك جمعة وجمعتين إلا منافق معلوم النفاق. ترى بعض الناس أو بعض الشباب اللي مشغول في موبايل واللي مشغول في مش عارف، ويشتكي الناس من هذا. عجبا، أنت حاضر صلاة الجمعة المعظمة التي بنيت من أجلها المساجد وتحولت من أجلها القبلة، أنت تشهد الآن الجمعة التي تدل، التي تفرق بين المؤمن والمنافق. أيها الناس لا تفرطوا في صلاتكم، انظروا كيف عظم الناس الصلاة، فبنوا المساجد وكانوا يصلونها مرتين، مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة في مساجد قومهم حتى لا تضيع منهم. كانوا يبنون المساجد في هذه البقاع البعيدة حتى يحافظ الناس على صلاتهم. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم هي آخر ما وصى نبينا صلوا عليه، آخر كلمة نطقها النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يخرج النفس الأخير، آخر عبارة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، حافظوا على الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة وعلى الناس الضعاف الغلابة، العمال اللي شغالين عندكم ولا الخدم اللي بيخدموكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، مراتك اللي تحت إيدك ولا أولادك، هذا آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك من يجادل ويضيع الصلاة، يأتي بعد ذلك من يقول تحويل القبلة، على فكرة ارتد فيها بعض المسلمين، سبحان الله، ارتد بعض المسلمين في حادثة الإسراء وفي حادثة تحويل القبلة، قالوا إن كانت الأولى حقاً فالثانية باطل. أنهي فيهم اللي صح؟ ما هو السؤال مش كده، ما أنت اللي مش ذكي، اسأل السؤال صح. من الذي وجه إلى الأولى ومن الذي وجه إلى الثانية؟ من الذي أمر بالأولى ومن الذي أمر بالثانية؟ إنه الله. لذلك ربنا لما حب يرد على اليهود ربنا قال إيه؟ سيقول السفهاء، السفهاء اللي عولهم على قدهم، اللي ما بيفكروش، اللي مش أذكياء، سفهاء، ربنا سماهم السفهاء. أحياناً بعض الناس يسأل سؤال غلط، السؤال نفسه غلط، إنما الصح هو ما رد به ربنا عز وجل، قال قل لله المشرق والمغرب. ربنا حر سبحانه وتعالى يعمل اللي هو عايزه، يوجه الناس ما طرح ما يحب، لله المشرق والمغرب. لذلك لو حضرتك غلطت في القبلة وانت غير قاصد، لو انت بتصلي او راكب الطيارة او راكب القطر او اي حاجة وحاولت انك انت تتوجه، او في الصحراء حاولت تتوجه ناحية القبلة وبعدين صليت غلط، يقول ربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ربنا رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، إنما لله المشرق والمغرب. برضو انت متوجه بقلبك لله بغض النظر عن الموقع، بغض النظر عن الاتجاه، الاصل انك بتصلي بقلبك لله رب العالمين، هو ده التوجه الصح. أن تصلي خالصاً مخلصاً موحداً لله يا رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل إيماننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعلنا من أهل الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. حمداً لك اللهم حمداً بعد حمد. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الموحدون بالله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ربنا مطلع وشايف. ولما الأزمة بتشتد، بعض الناس يظن إن ربنا مش واخد باله. معاذ الله، معاذ الله يا رب. حال بعض الناس الطيبين أو بعض الشباب أو بعض الناس المتسرعين، إنك ربنا مش شايف اللي بيحصل في غزة، الناس اللي بتموت من الجوع دي، الناس اللي بتتقطع، الناس اللي بتتهدم عليهم بيوتهم، أين رب السماء؟ رب السماء يرى ويعلم، رب السماء يرى ويعلم، وهو الذي قال بأنه رؤوف رحيم لن يتخلى عنهم أبدا. ربنا يعلم، ولعل هذا يرفع درجتهم في المجاهدين المرابطين. أرض الرباط، أرض عسقلان، وأرض فلسطين، وأرض الشام، ستظل أرض الرباط إلى يوم القيامة، وأعظم الأراضي بعد مكة المكرمة أرض الرباط، الأرض التي يرابطون فيها دفاعا عن الإسلام والمسلمين. ما كان الإسلام يذكر حتى عاد هؤلاء، فقال الناس إن للكون رب يحميه، مش للكعبة، إن للكون رب يحميه. قال ربنا قد نرى تقلب وجه، ما احنا عارفين ومطلعين وشايفين، وربنا رؤوف رحيم لا يحب أن يعذب عباده، إنما يحب أن يرى مدى طاعتهم له. يضغط عليك شوية كده بشوية أي حاجة، شوية فقر، شوية مرض، شوية عوز، شوية أي حاجة، عشان يشوفك هتستحمل ولا لا، هتجمد ولا لا، فيرفع درجتك. معظم أهل الجنة منين؟ معظم أهل الجنة من أهل اليمين. أهل اليمين الناس اللي يدوبك أسلموا، اللي يدوبك بيأدوا الشريعة، أهل اليمين اللي يدوبك خد كتابه باليمين، اللي قاعد يتحاسب قدام ربنا دهرا طويلا، معظم أهل الجنة من أهل اليمين. إنما القلة القليلة اللي ربنا قال عليهم قلة، أهل الفردوس الأعلى، أهل جنات عدن، الذين تملكوا تحت العرش، تحت عرش الرحمن جل وعلا. هؤلاء قليل، لا يصل إلى هذه المنزلة إلا الأنبياء، الشهداء، الصالحون، العظماء، مش أي حد يصل إلى هذه المنطقة المعظمة تحت العرش، تحت عرش الرحمن، جنة الفردوس تنبع من العرش، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. مش أي حد يوصل للمكان ده إلا المرابط المجاهد الصابر اللي بيجوع واللي بيتعب واللي بيحارب والذي يراق دمه. هذا معنى قول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ربنا شايف ومطلع ويرى ولا يغفل ولا ينام، وهو حي قيوم، وهو رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. نعم، يعلم حالهم ويرى مكانهم ويريد أن يرفع. ربنا له تقدير تاني خالص، ربنا عايز يقول للناس أن هذه فئة قليلة جدا جدا قدامكم أهو، وانتم شايفينهم في العصر الحديث، في عصر البارجات والطائرات والوسائل الحديثة، محاصرين بقالهم 17 سنة وموقفين الدنيا كلها على رجل. ربنا عايز يقول لنا احنا كده، عايز يقول لنا احنا هذه الفئة القليلة تصدق قول الله تبارك وتعالى، كم من فئة قليلة قدامكم اهو وشايفين قدامكم. ما تقولوش ايام الفرسان والسيوف والبتاع، لا، برضو ايام البريجات والطائرات. يصدق القرآن بعضه بعضا، وتصدق الأحداث كلام الله تبارك وتعالى، حتى يؤمن المؤمنون ويصدق الصادقون ويرتفع المجاهدون، هؤلاء الذين يصطفيهم الله عز وجل. ربنا يصطفي المجاهدين، مش أي حد، منزلتهم مع الأنبياء مع الصالحين. فما تقولش ربنا فين أبدا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك بأمر منه، فلنولينك قبلة ترضاها. الشريعة مش على مزاجنا، الشريعة مش بتمشي ورانا، لا، إحنا اللي بنمشي ورا الشريعة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، أمر من الله عز وجل ويجب طاعة الأمر. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة. أحبتي في الله، هذا موضوع عظيم، وأختم فأقول ليلة النصف من شعبان ليلة معظمة، ليلة معظمة لم يصح فيها حديث، لم يصح فيها حديث، ليلة النصف من شعبان، إنما هي ليلة معظمة على الإطلاق. هكذا قال ابن القيم، ووردت بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يغفر في هذه الليلة لكل من اطلع عليهم إلا مشرك. خلي بالك، هو ده اللي أنا بقوله، إلا مشرك. مع الشرك لا يصح شيء. هؤلاء اليهود لن يغفر الله لهم إلا إذا أسلموا وآمنوا وتابوا وراجعوا أنفسهم في عبادة الله. إلا مشرك أو مشاحن. مشاحن يعني إيه؟ بعض الناس يقول لك مشاحن يعني اللي متخانق مع اللي جنبه، اللي متخانق مع جاره، صح. وبعض الناس يقول لك إيه، وهؤلاء العلماء قد أجمعوا على هذا، قالوا الذي يشاحن على شرع الله. المشاحن في اللغة وفي الشريعة الذي يشاحن على شرع الله، مش اللي متخانق مع جاره. الحكاية مش بسيطة أو كده، لا. قال لي ايه متخانق مع جاره؟ يا عم ربنا هيغفر له ان شاء الله، ربنا هيسامحه والقلوب هتطيب والحكايه بسيطه. انما الاعظم منه بلاء، عشان سيدنا النبي ما يساويش بين المشرك والمشاحن. يا خبر، ده حاجه صعبه قوي. ربنا ما يغفرش للمشرك وللي متخانق مع جاره، مش معقول يعني. فالاقرب الى القول ان المشاحن هو الذي يشاحن على شرع الله، يشاغب على شرع الله، على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد الايات ويرد الاحاديث ومش عاجبه الاسلام ومش عاجبه الايمان. هذا هو المشاحن الذي أوشك أن يكون مشركاً. أمثالهم من الملحدين والعياذ بأمثالهم، الذين لا يسمعون كلام الله. بليلة النص من شعبان ليس لها صلاة مخصوصة. بعض الناس يقول لك الحديث بيقول إن ربنا يطلع على المسلمين في هذه الليلة وانزل إلى السماء. طب ما هو ربنا بينزل كل ليلة يا ابني. في الصحيحين، في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن الله ينزل كل ليلة فيطلع إلى أهل الأرض قبل الفجر فيقول هل من داعٍ فأؤمنه، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأعافيه. في رواية هل من مريض العاش حاجة يطلبها من ربنا في ساعة ما قبل الفجر، في ساعة السحر، صل ركعتين وتوجه إلى ربك ولن يردك الله خائبا، فإن الله يتقرب إلى عباده في ذلك الزمان بالقرب الذي يليق به. أحبتي في الله، في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله. إمتى يا شيخ؟ ليلة النص؟ لا، قد تكون ليلة النص من أول ليلة في شعبان لغاية آخر ليلة في شعبان. من أول ليل ترفع الأعمال في شعبان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سيدنا النبي قال كده، صلوا عليه، قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى من أول شعبان لغاية آخر شعبان، ولذلك كان أصومه كله صلى الله عليه وسلم. ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، وفي رواية أم سلمة إلا قليلة، يوم يومين، ما كانش يصومه كله إلا رمضان، كان يفوت من يوم أو يومين من شهر شعبان. لكن هو أكثر شهر صام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان. رضي الله عنكم، وغفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام قائمين، أن يحيينا على الإسلام قاعدين، أن يحيينا على الإسلام في كل وقت وحين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم بارك جهادهم، وتقبل شهيدهم، واشفي مريضهم، وأطعم جائعهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا فيهم ولا تحاسبنا عليهم، واعذرنا فيهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم النصر والتمكين، واحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا مصرنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. لا تسلط علينا عدوا غاشما من اليهود الملاعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، لا تخزنا ولا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا بين يديك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة الكعبة المشرفة، اللهم اجعلنا من أهل العمرة والحج يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا زيارة المسجد الأقصى، اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،